إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، إنما كنتم في أرض الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي البيوت الآمنة. أدعو الله عز وجل في هذه اللحظات، عسى أن تكون ساعة إجابة، أن يؤمن الله هذه البيوت في مشرق الأرض ومغربها، وأن ينزل عليها سكينته ورحمته، وأن يؤلف بين قلوب سكانها، بين الأب والأم، وبين الوالدين والأبناء، وبين الإخوة والأخوات، وبين هذه البيوت والبيوت المجاورة لها في كل مجتمع. إن ربي على ما يشاء قدير، كما أسأله عز وجل أن يشفي في هذه البيوت كل مريض، وأن يرحم كل ميت، وأن يفك كرب كل مكروب، وأن ييسر كل عسير، وأن يشرح صدر كل ذي صدر ضيق، وأن يؤمن كل مؤمن حاجته له سبحانه وتعالى فيها رضا، وللعبد فيها صلاح. إن ربي على ما يشاء قدير. أما بعد، نحن دائما في كل حلقة نضع بعض العلاجات لأن تصير البيوت آمنة، ونحن يريحنا كثيرا كدعاء إلى الله عز وجل أن توضع النقاط فوق الحروف في أن يأمن الخائف، وأن يفك كرب المكروب، وأن تتضح الصورة أمام الجميع. لكن يبدو أن أناسا لا يحبون أن تكون البيوت آمنة. إحنا الكارثة أن دائما المغلوب منبهر بالغالب، دائما كده المهزوم في حالة انبهار بالغالب بالمنتصر. ولا شك أن الأمة ترنحت طويلا عندما ابتعدت عن المنهج، فلما ابتعدت عن المنهج صار حالها لا يسر صديقا ولا يسيء عدوا، وأصبحت الأمة كالأيتام على مأدبة اللئام. لماذا؟ لأن بعضا من بني جلدتنا وبعضا من رجالنا ونسائنا وكبارنا وصغارنا انبهر بما عليه القوم في الغرب. الغرب لا شك أنه وصل بمنظومة العمل الجيد ومنظومة دراسات الجدوى السليمة والصحيحة، وبشيء من الفطرة السليمة التي ما عبثت فيها الأيام. يعني تقدم القوم وقدسوا العمل، وللأسف فصلوا الدين عن كل شيء، ولكن صيروا لهم دينا آخر وهو عشق الدنيا وحب الدنيا. ونحن دائما ننادي المسلمين لا تطلقوا الدنيا فتزوجها غيركم. تزوج الغرب الدنيا وأبدعوا فيها واحتلوا الفضاء وصبروا غور هذه الأكوان المحيطة بنا واخترعوا واكتشفوا، ونحن ما زلنا في حالة انبهار بعد مرحلة الاستدمار التي جاءوا إلينا بجيوشهم في القرون الماضية، ثم بعد أن رحلت جحافلهم عنا تركوا لنا المنخنقة والموقوذة، أهل الجدل وأهل المراء الذين ما زادونا إلا ضعفا. أول يعني مرض موجود الآن في الأمة هو مرض الجدال والمراء، يعني قضية التسليم لما قال الله عز وجل. أصبح الأمر يعني سبحان الله كما قال علماء اللغة إن الجدال هو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق. لأن أنا لما أجادلك أنا لا أريد أن أخبئ الحق، يبقى عندي مرض. في ناس عندها أمراض، هذه الأمراض سبحان الله العظيم مرض خطير، وهو مرض الإيه؟ أن يعني كما قال ربنا كما قال صلى الله عليه وسلم ما أوتي قوم الجدل إلا ضلوا. يعني بداية الضلال بتاع الأمة اللي هي الايه الجدال والمراء في صغير الامر وكبيره. هل تعلمون ان الامام الجرجاني رحمه الله يعتبر الجدال من الكبائر؟ ليه؟ لانه الجدال قال ربنا يجادلونك في الحق بعدما تبين الحق واضح. واي حق يعني احق من كتاب الله عز وجل؟ كتاب ربنا واضح للصغير والكبير، ولقد يسرنا القران للذكر. يقرا القران الرجل الفلاح الذي يسير خلف دابته في ريفنا، او خلف ناقته في باديتنا، او داخل الانسان العلام الذي في معمله وفي مسبره وفي سبحانه استكشاف اسرار الكون. هذا يفهم وهذا يفهم، هذا يفهم على قدره وهذا يفهم على قدره. أما أن الـ الـ الـ الإنسان عندما يسمع الحق فيبدأ في الجدل، يعني بالضبط زي الملأ على مر التاريخ، قالوا يا نوح قد جادلت، قالوا يا نوح جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، سورة هود. يعني ودايما اعتبروا نصح سيدنا نوح لهم هو عبارة عن ايه؟ جدال. ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون في آيات الله أن يصرفون. يا الله، يصرفوا الجدل ده روح فين؟ قال صلى الله عليه وسلم، ده كلام خطير رواه أبو داود وصححه الحاكم وحسنه الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: جدال في القرآن كفر، وجادل في كتاب الله كفر. يعني مثال يطلع واحد يقول ايه؟ انا بصراحة انا لا اريد ان احجب ابنتي. ليه يا عم؟ ولا زوجتي. ليه؟ والله اصل ما فيش اية في الحجاب. طب اذا جبنا لك ايتين في الحجاب في سورة النور، وكل اية سورة انزلناها وفرضناها. يعني ايه فرضناها؟ قال علماء التفسير، علماء الاصول، علماء الفقه، كل اية من كتاب في سورة النور هي فرض على كل مسلم ومسلم، فرض. وفيها آية الحجاب، وتقول عائشة أمنا رضي الله عنها لما نزلت آية الحجاب، سبحان الله، وذا قال صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى إلا إيه؟ إلا أوتوا الجدل. يا الله، ليه؟ لأن قال لنا العلماء: من طلب العلم ليجاري به، من طلب الجدالة أو العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس عن الحق أدخله الله النار. عايز بس يتعلم العلم. لا لا، الكلام ده مش مضبوط، الكلام ده مش صح، الكلام ده هكذا يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وابن ماجه. عشان ايه هو طالب العلم؟ ليه؟ مش عشان يتعلم، هو لو اراد ان يتعلم لتعلم، لكن هو عايز ايه؟ طلب العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس اليه عشان الناس تبصوا. يا سلام، شوف ازاي، شوف اخر راجل علامة، شوف المرأة رغم انها كده ما شاء الله عليها تعرف. نحن نجادل لأننا يبدو أن انبهرنا بالغالب وهم الغرب حاليا في هذه السنون العجاف، أن الغرب فتح مجال العقل وشرع لنفسه وانقطعت صلته بالسماء، وبعدين أصبح الغرب يهيل التراب على نصاعة نصوصنا، وأصبح له تلاميذ كثر في مجتمعاتنا. فتجد مثلا يعني يقول لك يعني الاسلام ده عجيب، ازاي ان الانثى تاخد نصف الذكر؟ ليه يعني كده؟ حرام يا جماعه، اين المساواه؟ فين المساواه؟ نقول تعالى قانون الميراث في الدستور الامريكي عباره عن 8 مجلدات واكثر، اكثر من 8 مجلدات، ده عشان القسم بتاع اللي يخص المواريث في الدستور الامريكي. وانتوا اكيد اهل ثقافه واهل علم وعارفين القبائل اكتر مني. شوف 8 مجلدات، ولا يفي هذا القانون اللي هو قانون المواريث الامريكي بكل حالات الميراث التي يقسمونها في الشعب الامريكي. تعال الى الدستور الالهي القران، في كم مجلد في القران عن الميراث؟ 10 أسطر بس، 10 أسطر تفي بكل حالة. هات لي أي حالة ميراث في العالم وبالعشرة أسطر هذه اللي من كتاب الله نقسم لك ونوزع الأنصبة في علم الفرائض. هذا أمر. الأمر الثاني، هل فعلا حقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين؟ للذكر هذه حالة من 4 حالات ترث فيها المرأة نصف الرجل، 4 حالات فقط ترث المرأة فيها نصف الرجل، وبعدين 10 حالات ترث المرأة أكثر من الرجل، وبعدين 30 حالة ترث المرأة مثل الرجل. يعني أنا عايز بس تصحصحوا عشان ما تنبهروش بما يقال لكم هنا وهناك، انبهروا واسجدوا لله شاكرين أنعم أنه جعلنا مسلمين وجعلنا مستسلمين الاحكام. يعني لما اذا قال ربنا خلاص انتهى الموضوع. الله، ده الـ الـ الـ الـ الـ اشاره المرور تقول اني حمراء نتوقف، إني خضراء نتحرك، فانضبطت الشوارع بهذا. فإذا خالفنا وسرنا أثناء إشارة حمراء عملنا حوادث ومخالفات وسحبت منا نقاط وعمل جزاءات وربما عملنا حوادث وربما قتل. ليه؟ لأننا خالفنا منهج صغير في إشارة مرور. فما بال الذين يريدون مخالفة كل إشارات الضوء التي في كتاب الله. فانظر إلى لما يكون عندك 30 حالة يعني ترث فيها المرأة مثل الرجل وأكثر، بل بالعكس ده في حالات ترث المرأة ولا يرث الرجل، في حالات الأنثى ترث والرجل لا يرث. أضرب لك مثال بسيط على حكاية أن الأنثى قد تكون هذه الأنثى رضيعة، رضيع عمرها 3 أيام، ترث أكثر من رجل في من الذين يرثون معها. فرضنا جدلا رجل مات وترك بنتين وأبا وأما، تعال وزع التركة كده، الأب ياخد السدس والأم تاخد السدس، يبقى هم الاثنين ياخدوا الايه؟ الثلث مع بعض، يعني الأب والأم ياخدوا الثلث، وبعدين والبنتين ياخدوا الثلثين. قد يكون الجد والجدة دول الأب والأم اللي هم مات ولدهم سبحان الله، الأب والأم دول سبحان الله يعني عمرهم عبر 70 و80، والبنت الرضيعة دي البنتين دول توأم عمرهم عمر الواحدة منهن يوم أو يومين. تخيل أن الواحدة منهن ترث مثل جدها وجدتها، يعني هي أكثر ضعف الرجل. هذه امرأة ضعف، ومش امرأة، ولك رضيعة صغيرة ترضع من ثدي أمها من لحظات، أو أمها ماتت في حادثة فيترث ضعف جدها، يعني وانتهي ضعف الرجل. دي مسألة. المسألة الثانية، الإسلام عظيم وله حكم والأحكام معللة. طب ليه هي تاخد الرضيعة دي تاخد أكثر من الجد؟ قوانين الحياة تقول ان الجد ده 70 سنة، عمره ما يعيش 70 كمان، لا معروف ان يعني اعمار امتي بين 60 و70، لو عاش له 75 80، لكن البنت دي لسه في مختبر العمر، امامها الحياة، قد تعيش لسه قدامها 50 60 70 سنة، فتأخذ يعطيها رب العباد لضعفها اولا، ثم لان الحياة ما زالت عندها ايه مستقبلها طويلة، فتأخذ ضعف جدها، لان جدها رايح على في المضمار الحياة الى النهاية وهي لسه في بداية الحياة. اذا العظمة هنا ان الاسلام لم يظلم المرأة، بالعكس ده اعطاه كده ايه، يعني الذين يتكلمون عن يعني حقوق المرأة وعمل المرأة وضرورة سبحان الله العظيم، هم يريدون ان تتخلص الذين يريدون ان يزجوا بها في الشوارع وفي الحياة العملية رغم ولا ضرورة لهذا، يريدون ان يخلصوها من رجلها الشرعي ليسلموها الى رجل غير شرعي. هي كده من الاخر، يعني ما ياخدوها من ايه، عايزين ينزعوها من حضن البيت والامن والامان والبيوت الامنة، من ياخدوها من رجل شرعي وهو زوجها، يلقون بها الى سبحان الله الى والعياذ بالله الى رجل غير شرعي سبحان الله. ولذلك الذين ينبهرون بالغرب اين كانوا لما في سنة في صيف 2003 15,000 رجل كبير السن شيخ وامرأة عجوز من الفرنسيات اللي عبروا 60 و70 في بيوت، 15,000 ماتوا داخل الشقق لم يعرف عنهن احد شيئا الا برائحتهن. فين الغرب؟ فين الحضارة؟ اما نحن صلة الأرحام، نشوف بعض في الصلاة، نسعى على بعض في الجمعة، نتناقف في المناسبات، في العقيقة، في الوليمة، في العزاء، في التهنئة، سبحان الله، مجتمع عظيم لو أحيينا قيمه ومبادئه. أحبتي في الله، الانبهار بالغالب يجب أن نعيد حساباتنا مرة أخرى، وعندئذ سوف نبدأ بداية جديدة لتكون لنا بيوت آمنة نضع يعني نقاطا فوق الحروف وتستقيم أمورنا بحول الله وقوته. كونوا معنا على الفصل إن شاء الله، نتواصل في هذا الكلام حتى يعني نقلل من الجدل ونكثر من العمل إن شاء الله رب العالمين. اللهم لا تجعلنا من المجادلين واجعلنا من العاملين يا رب العالمين. أهلا بكم بعد الفاصل إن شاء الله. إن في ذلك لآيات. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن نريد ان يعني نقوم بالتخلية قبل التحلية، ونريد ان نجنب مجتمعاتنا الجدال والمراء الذي لا يعود علينا بفائدة، ولا تتقدم الأمة، وإنما تتقدم الأمة بالعمل الجاد والاستسلام التام لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول أيضا في سورة الأحزاب: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والكارثة الكبرى أن انبهرنا بالآخر أيا كان، يجب أن ننبهر بالأشياء التي تعود علينا بالفائدة. لو انبهرنا به من الناحية التقنية ونقلده ونعمل زيه والله خير وبركة، من ناحية الصناعات الحديثة وسبر غور الفضاء والله شيء جميل، أن نتقدم في الهندسة الوراثية وفي علم الجينات وفي هذا والله شيء أجمل، في علم في علوم الميكانيكا والاختراعات وعلوم الاتصالات والله يعني فعلا، يبقى كده احنا نأتي للأحسن لأنفسنا ولديننا ولمجتمعاتنا. أما أن الذين يقولون من هؤلاء المنهزمين من طوابيرنا الخامسة: اركبوا قطار الغرب حتى لا يفوتكم. اللي حصل ايه؟ اللي حصل من 60-70 سنة ركب اجدادنا او اباؤنا الاقربون ركبوا قطار الغرب، ولكن للأسف لم يلحقوا الا العربة الاخيرة. العربة الاخيرة طلع فيها ايه؟ طلع فيها ان دي عربة الازياء والموضة والمانيكانات وتجارة الرقيق في في في في قضية عروض الأزياء، وال ما شاء الله احنا اصبح في موسوعة جينيس في في في ما شاء الله في اطول بيتزا في العالم واطول رغيف جبنة ومهلبية في العالم. فالأسف الشديد هذا الذي يدخلنا الموسوعات، لكن ما دخلنا موسوعة يعني ترفع رأس المسلمين ورأس العرب. لكن لماذا؟ لأن احنا بهرنا أو ركبنا العربة الأخيرة. العربات العشرة الأولى كان فيها التقنية والصناعة والتقدم والتكنولوجي والتقدم الحضاري، وسبحان الله ما ركبنا هذه العربات، احنا لحقنا في الآخر. ولكن مثلا اضرب مثال اخر، ابناؤنا لان شايفين الاباء والامهات بهذا المنطق هم كمان انبهروا بالغرب، واصبح سبحان الله يزرع الفلاح عندنا فدانا من القطن او من الكتان، وليس عندنا مصنع يصنعه، تأخذه الاداة الغربية المتقدمة، هذا الفدان القطن 4200 متر مربع، ينفق عليه الفلاح شهورا طويلة وجهد وعرق الى ان يطلع القطن، ياخذوا هم القطن، يروح احنا ايه ابنائنا يشترون القميص اللي هو يعني نص متر في نص متر سبحان الله بثمن فدان القطن اللي باعه ابوه. بس عشان ايه؟ هو ايه الفرق؟ هو عمل به الاف القمصان، لكن القميص الواحد هو بيعهولي بثمن فدان منتج الفدان ال 4200 متر المربع هذا الذي تعب فيه الفلاح العربي المسلم ايا كان سبحان الله، واشتراه هذا الانسان وباع له القميص الواحد سبحان الله لابنائنا عشان بس حط عليه ايه علامة كذا او علامة كذا. طيب الا نستحي من انفسنا ونعيد حساباتنا مرة اخرى ونسمع كلام ابن قيم الجوزية الذي قال: لو برع الاخر ايا كان لو غير مسلم يعني في فن من الفنون ولم ينتدب المسلمون، يعني برعوا في الهندسة الوراثية، برعوا في علوم الفضاء، برعوا في علوم الطب، في علوم الأدوية، في علوم كذا وكذا، إذا برع الآخر في علم من العلوم ولم ينتدب المسلمون أحدهم ليبرع كما برع هؤلاء أثم المسلمون جميعا. شو بقى الكلام الخطير؟ هو ده الكلام اللي احنا نعول عليه، هذا هو الكلام الذي يقال سبحان الله. أما ننبهر في بتاع عايزين احنا ايه والله البنت تتزوج من تريد ومال، من قال انها ان الاسلام يحجر عليها؟ ولكن باستشارة الاب والام. مش يفاجئ الابن الاب كده بعد ما انت بنته يعني تعب في تربيته هو وزوجته، البنت فجأة تجيله من الجامعة: والله يا ابويا انا اتزوجت زميلي من اسبوعين من شهرين. بالله عليك هل نحن عرب؟ كده تصير مصيبة. الغرب انفلت في هذا الإطار. والعجيب أن هو الغرب نفسه هو الذي يقول أن عنده كده أن أعلى ساعات وأغلى ساعات العمل اللي هي الساعات بتاع الاستشارات القانونية. تمام؟ دي أغلى شيء عنده. الساعة إذا كانت المهندس ياخد مثلا 20 يورو، الساعة دي ب 500 يورو. ساعة المحامي أو المستشار التربوي أو النفسي أو الاجتماعي هذا. العجيب أن نحن كأب وأم عندما يستشيرنا أبناؤنا نحن لا نطلب منهم لا 500 ولا 100 ولا لا ولا نطلب منهم شيء، نطلب منهم أن إيه؟ أنه بس نختار لهم الأفضل. ليه؟ لخبرة الحياة. وبعدين في نقطة أخرى، إذا كانت الأسرة عبارة عن سفينة، السفينة لها ربان، وكل ركاب السفينة لا يجب أن ينفلت أحد الأفراد الطاقم كده ويقرر قرارا يجعل السفينة تنحرف هنا أو هنا، لأن السفينة دي وفق منظومة الأسطول البحري كله، عارفة ان دي رايحة ناحية ايطاليا ودي رايحة ناحية بريطانيا والتانية رايحة ناحية مصر والرابعة رايحة ناحية المغرب، يعني اذا البحر ليس ملكا لي لوحدي، فالربان هو الذي يستطيع ان يسير. لكن لو كل واحد من افراد السفينة يخرج بنغمة نشاز السفينة تغرق. هكذا البيوت الامنة، بيت الامن له ربان، اب صالح، ام صالحة، يأتي الولد ليستشير، يا ابي يا امي ايه رأيكم في فلانة، استنى يا ابني نسأل عليها، وبعدين سألنا عنها والله ما شاء الله، وبعدين نشوف الكفاءة الخلق كذا كذا، وبعدين نعطيه التجربة. أما الغرب ماذا صنع؟ الولد يعرف بنت من سن 16، حتى البنت هناك لما تجلس أو تمكث عزكم الله عذراء إلى مدة مثلا سن كذا يعني يودوها الطبيب نفسي، وإن لم يكن لها صديق يبقى دي معقدة. طب الله، طب ده احنا في بعض من من من من, من ابنائنا وكأن الامور دي يسمعون عنها، لان ان يعني اغلقنا اعيننا عما يحدث في الغرب فهذه تأتي لنا على الشاشات من هنا ومن هناك وعلى الشبكة العنكبوتية، ولكن يجب ان نحصن قلاعنا. نحن غير مكلفين بقتل الميكروبات التي هي بالملايين هنا وهناك، ولكن مكلفين بتقوية جهاز المناعة. وبعدين في نقطة اخرى، الغرب يقول الولد يختار براحته والبنت تختار براحتها. فجأة الأب يقابل ابنته في الشارع يقول والله ده صديقي وده مش عارف ايه. لا، احنا بفضل الله ما زالت قيمنا، واذا فكينا عنها وانبهرنا بالغرب وبالآخر في هذه ضعنا في الفضاء. نحن مجتمع لا يصح الا دين، الدين هو اللي يصلح العربي، العربي من غير دين لا يسوي شيء. الله، في نظام الشركات هل يجوز ان واحد كده يروح داخل يدخل ضمن منظومة شركة ويشتغل فيها من غير ما حد كده يعني يسأله من اين انت؟ لا، لازم رئيس مجلس الادارة وبعدين لجنة تختار هذا الموظف وتعمل له امتحان. طب ده في نظام الشركات، والغرب يوقن بهذا. طب ليه في شركة البيوت الامنة او شركة البيوت اذا سميناها شركة، كيف تدخل البنت فردا او يدخل الولد فردا احنا غير قابلين به؟ ازاي يعني؟ الله، مش احنا بنروح بعض البلاد قد نحبها ولكن لامر ما يمنع احدنا من دخول البلد مثلا. ليه؟ والله يعني احنا مش عايزين تعيش بينا. يعود ادراجه في الطائرة التي اوصلته. تمام؟ هذا وهو ايه؟ ويحب هذه البلدة التي ذهب اليه. لكن هل هذا يعني يطبق في البلاد ولا يطبق في البيوت؟ كيف انت تدخل علي بيت، تدخل علي نسب؟ انا لا. الله، ده وصل الامر بالغرب ان البنت تتزوج تتنازل او يعني عن اسم ابيها ويبقى اسمها تبع زوجها. يعني انا ربيت 20 و30 سنة بنتي اسمها فلانة بنت فلان، فجأة بعد زواجها تروح على اسم الايه؟ اسم الزوج واهل الزوج. من يقول هذا الكلام؟ هل هذا كلام يصير عندنا في ما الذي ننبهر به؟ ننبهر بسبحان الله العظيم، في كل 6 دقائق في امريكا تضرب امرأة، اما من زوجها او من عشيقها او من صديقها او يضيق عليها وتحرج بها في وسائل العمل. هل نريد ان تكون مجتمعاتنا كذلك؟ ابدا. احنا ناخذ من الغرب، هم تفوقوا في الحضارة وفي المدنية وفي احتلال هذه الارض وسبر غورها وفهمها وفهم الكون المحيط بنا. ده جميل، هذا جميل، يبقى عملوا ابحاث على الامراض والبحث العلمي والعلوم والتقنية. جميل جميل، ناخذ هذا الذي يفيد. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما اختار خبيرا بالصحراء لم يجد مسلما يخبر الصحراء كعبد الله بن أريقط. عبد الله بن أريقط كان مشركا، أبو بكر اختاره وسار عبد الله بن أريقط بالركب الميمون النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، واشتركت أسرة أبي بكر في تأمين الرحلة الهجرة الميمونة المباركة إلى الغار ثم إلى يثرب، لأن أبا بكر ما وجد مسلما خبيرا بالصحراء. فإذا إحنا نستطيع أن نستعين بالخبرة الأجنبية، ولكن إلى أن نتعلمها نحن. بعد ذلك هل استعان أبو بكر بابن أريقط مرة أخرى أو بأمثاله، لأنه هو سبحان الله العظيم لأنه الآن وجد مسلمين يجيدون هذا الكلام؟ سيدنا زيد الله يرضى عليه لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهاجر، وجد اليهود يتكلمون العبرية والرسول رجل عربي لا يعرف العبرية، وكل الصحابة لم يعرفوا العبرية لأن هذه لغة القوم الذين كانوا يعيشون في المدينة بين أظهر الأوس والخزرج. ما الذي حدث؟ قال يا زيد تعلم لغة القوم حتى نعرف ماذا يقولون. فقام زيد رضي الله عنه وتعلم العبرية في 17 يوما كأنما ولد يتكلم بها. 17 يوم يتكلم. إذن هذه حقائق الدين الكبرى. هذه حقائق الدين الكبرى، لأن لم يترك مساحة ويقول له زيد ولماذا رسولنا تكلم هذه اللغة ليست لغة القوم؟ أبدا، هو أخذ الكلام وسبحان الله يعني يقال أن ابن مسعود رضي الله عنه يعبر الطريق فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمصلين داخل المسجد اجلسوا، فجلس ابن مسعود في عرض الطريق. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجد ابن مسعود، قال ما الذي يجلسك هكذا؟ قال بلغ إلى سمعي كلمتك اجلسوا، فخشيت أن أتقدم خطوة فأكون مخالفا لأمرك يا رسول الله. يا الله، لا نجادل. طب وليه أجلس هنا وعشان إيه؟ طب وليه أرفع إيدي في الصلاة؟ طب هو لازم أحط يدي اليمنى ولا لازم أسبل يدي؟ طب ممكن يا عمي الله يرضى عليك، يعني لماذا في الطب لا نجادل، وفي الصيدلة لا نجادل، وفي علم النبات لا نجادل، وفي علم الأرصاد لا نجادل؟ نجادل في الدين. أول ما الشيخ يقول يمين نقول له شمال، هو يقول شمال يقول له لا يمين. سبحان الله العظيم. يعني فلا وربك، اسمع الكلام واسمع كلام الله، لا فلا وربك، القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا وربك يا محمد، يعني فلا سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون، يعني ما يكملش الإيمان، وقد ينتفي عنهم الإيمان، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني لازم أنت محمد محكم في الخلاف الذي يدور بين هؤلاء وهؤلاء، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. لما تقضي بشيء انتهى الموضوع ويسلموا تسليما. طب بلاش، فرضنا جدلا أن واحدة تربت في الغرب مسلمة وجاءت إلى بلادنا لتنقل لنا أن مين قال الحجاب فرض؟ والحجاب فرض خلاص. طب احنا نمشي معها للآخر كأنها مش مسلمة، نقول ايه؟ طب يا ستي الحجاب مش فرض، لكن أختك التزمت وقالت أنه فرض وانتي ما اقتنعتيش بالحجاب، وجي يوم القيامة وطلع الحجاب فرض، من الذي كسب ومن الذي خسر؟ ده بس انا بناقش ايه غير مسلم في الوقت ده، يعني انا اناقش غير مسلمة. لكن لما رب العباد عز وجل يعني يذكر امرا وانا ارد، طب ما الفرق بين الانسان المؤمن اذا رد الامر على الامر سبحانه وتعالى، الفرق بينه وبين ابليس؟ ما ابليس عمل ايه؟ قال انا اسال يعني اسد يعني لما خلقت طينة، معقول انا اسد هذا الذي كرمت علي انا خير منه؟ رد الامر على الامر. طيب الخضر عليه السلام لم يحتمل اعتراضا من موسى ثلاث مرات، قال له هذا فراق بيني وبينك، واحنا قاعدين ادينا 50 سنة نعترض على امر الله في صغير امره وكبيره، ولا نخاف ان يقول لنا رب العباد هذا فراق بيني وبينك؟ انا ان شاء الله مش هيقول فراق بيني وبينك، ولكن خلينا كده ايه مهلة بسيطة، وان شاء الله رب العالمين يقول المخرج لنا فاصل، واحنا نسمع كلام المخرج طواعية، ونقول ان شاء الله نلقاكم بعد الفاصل ان شاء الله، لا تبتعدوا عني، اهلا بكم ان شاء الله. ان في ذلك لآيات لقوم يكون. مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، وليس معنى كلامي في الفقرتين السابقتين ان المسلم لا يسأل عن امر دينه، بل بالعكس كان الحسن البصري مرة هم ان يغادر البصرة فقالوا لما إمام تريد أن تتركنا؟ قال ما سألني أحد سؤالا منذ أيام أربعة. فاعتبر أن عدم وجود الأسئلة يبقى إذن لا فائدة لوجود العلماء. ولكن السؤال إذا يعني رأى الإنسان أن يبارك في السؤال ويبارك في الإجابة أن يكون السؤال صادقا، مش عشان أجادل، مش عشان أفهم العالم، مش عشان أظهر أننا يعني معلم على العالم، لا ينفعش. أولا كلنا يعني جهال إلا إذا علمنا رب العباد عز وجل. وبعدين وفوق كل ذي علم عليم. الله، مش الرجل الفيلسوف اللي كان عامل علامة في النحو وركب مركب صغير ويقول للمراكب الأمي، يقول له هل تعرف الفرق في البلاغة بين عبد القاهر الجرجاني والعالم الآخر البلاغة السكاكي؟ يقول يا أخي لا نعرف لا الجرجاني ولا السكاكي. قال له ضاع نصف عمرك. طيب ما رأيك في النقائض التي كانت بين جرير والفرزدق؟ ده الفيلسوف يتكلم مع المراكب وهو وسط الايه؟ وسط الماء. الفرق الايراك في النقائض اللي كانت بين جرير والفرزدق. قال له مين جرير ومين الفرزدق؟ قال له يا الله ولا تعرف ده جرير ولا ضاع نصف عمرك. المفروض اللي ضاع نصف عمره ضاع نصف عمره. بدأت الامواج تلعب والبحر هاج، المركب اوشكت ان تغرق. قال المراكب البسيط الجاهل للفيلسوف المتحذلق تعرف السباحة؟ قالوا لا. قالوا ضاع عمرك كله. سبحان الله، احنا فيش ده حد يتعلم على حد، لكن احنا اذا اردنا ان نتعلم يجب ان نتواضع لمن نتعلم منه، وبعدين نطلب للعلم السكينة، كن فعلا مبتغانا رضوان الله سبحانه وتعالى. الم يعني ينهر الامام مالك هذا الرجل الذي قال له يا امام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأمر مالك فضرب الرجل بالجريدة حتى يذهب منه الهواجس التي يسأل عنها، ثم قال قولته الشهيرة الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذن المسألة نريد أن نعيد الحسابات في الفرق بين الأسئلة التي تعود على الإنسان بالعلم، ثم الفرق بينها وبين الجدل المراء الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم من ترك الجدال له محق بنى الله له بيتا في أعلى الجنة، ومن ترك الجدال وله وهو له مبطل بنى الله له بيتا في ربض الجنة. أنا زين. طيب يا سيدي نبدأ باب الأسئلة عشان ما نكونش أكثر جدلا. شهاب من فرنسا السلام عليكم. النمسا أهلا وسهلا من النمسا السلام عليكم. السلام عليكم حضرة الدكتور. وعليكم السلام. مرحبا مرحبا مرحبا حبيبي. ان شاء الله بخير. الله يرضى عنك دنيا واخره. الله يخليك بارك فيك. انا حبيت اسالك سؤال. هنا طبعا احنا باوروبا في كثير الشباب المسلمين يعني ومش على كتار بس في مشكله يعني الشباب اكثرهم يشتغلون وما شاء الله شغل يعني طيب. دخل الفرد من 1300 يورو الى 1700 يورو. طيب فاكثر الشباب يعني شلون ما ملتزمين بحياتهم كلها تلعب شلون يروحون محلات القمار يلعبون فيه يعني يضيعوها بمحلات القمار يعكسون صورة سيئة للمسلمين يعني كيف يحضر الدكتور اي فواحد يعني شلون يتعب كل الشهر وبعدين شلون يضيع راتبه. طيب بالنتيجة النهاية كل واحد يصير عمره 40 سنة لا متزوج ولا موفر اي حاجه. نعم هذه مأساة يعني كثير من الشباب يعني. طيب. المشكله يعني هل المشكلة تريد يعني شوفهم بعيننا يعني اصحابنا مش طيب. هل تريد شهاب توجيه كلمه لهم هم لا يسمعون؟ أيوة نصيحه منك لكن انا انصحهم. حاضر بارك الله فيك شهاب، شكر الله لك لغيرتك على دينك، بارك الله فيك. ابو نواف من راس الخيم. ام نواف السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الله يرضى عنك ومن أواب جدك الله خير إني بنتي. والله إني أحبك في الله. الله يرضى عليك يا بنتي. وأجعلك لا يحشرك مع الرسول الله يا رب الله يا رب وأنت ويجعلك ويدخلك الجنة بدون حساب ولا عقاب. يا رب يا رب يا رب يا رب وأنت ولكل المسلمين والمسلمات. آمين يا رب العالمين. شيخي والله كانت عندي مداخلة مو بسؤال. لا تفضلي مداخلة. جزاك الله ألف خير. نعم. شيخي سبحان الله يعني بكلامك وجملك الجميلة. تجعل اللي سبحان الله اللي في قلبه عقدة ينفتح على طول اللي يشوف وجهك الكريم الحمد لله الكلام يدخل على القلب والعقل. الله يرضى عنك يا بنتي. لدرجة أني يا شيخي من فترة بسيطة أني رأيت رؤية سبحان الله. رأيت رجلا قاعد يسب ويقذف فيك أنت يا شيخي. قعدت أقول في اشتطت غضبا وغيظا فقلت يا سبحان الله ولما هذا كله؟ قال إن كلامه يدخل على قلب المسلم وقلب الكافر فيهديه للإسلام ونحن لنراه إن شاء الله بما معنى الكلام إنه لنراه إنه ليدخل كثيرا من الناس في الإسلام ونحن لا نريد هذا منه. لا لا. وقاعد يسب ومشطاط غيظ وأنا وأرد عليه على أساس دفاعا عنه. فأقول الحمد لله أن الله لا يهدي به الناس إلى الإسلام. الله يرضى عنك يا بنتي. والله يطول بعمرك يا شيخ. شكر الله لك يا بنتي. الناس والأمة اللي كافرة إن شاء الله للإسلام يا رب العالمين. شكر الله لك يا بنتي. يعني غفر الله لنا ما لا تعلمون وجعلنا خيرا مما تظنون. أنا أقل من ذلك بكثير. بارك الله فيك يا بنتي. أم عقيل من العراق. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا رجل؟ الله يرضى عليك انت ويسر لك الامر ويطمئن على اهل العراق ويؤمنها يا رب ان شاء الله كلها. اشكرك الله يرحمك دكتور. عندي مشكله. ممكن رقمك؟ انا ارقام موجوده في الاستوديو خذيها ان شاء الله. واهلا وسهلا. على الموقع الانترنت الخاص بها تجد كل ارقام ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيكم. معقيك ابو جراح ابو ظبي. اهلا وسهلا. بارك الله فيك انت اول شيء. الله يرضى عليك حبيبي. بارك فيك. كيفك ابو جراح؟ كيف حالك؟ السلام عليكم ورحمه الله. وعليك السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف حالك يا رجل يا طيب؟ والله نعم الحال ابو جراح حبيبي. الله يحفظك ربك. ان شاء الله ويحفظكم يا باذن الله. يعيننا وياك ويرحم والدينا. تقبل منا ومنكم يا رب. امين. امك في الجنه وجميع يا رب يا رب يا رب. امين امين. تفضل ابو جراح. سؤالي الاول يا سيدي. نعم. الكريم. نعم. عن الجار. الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا على الجار. يقول لك في ناس الحين يحولوه يقول الجار او كانوا الجار قبل الدار. اول كان زمان. طيب نعم نعم صح ولا لا؟ الحين السوق العكس. الدار قبل الجار. كيف نحبب جيراننا في بعضنا؟ طيب حبيبي. نعم. في عيالنا. هذا سؤال ثاني عن حقوق الوالدين. ايوه. اذا الوالدين موجودين وفي احسن حالاتهم. نعم. كيف نبرهم قبل غير في مماتهم؟ نعم. الحين انا اشوف الحين اللي يسوي لهم مشاكل من العيال الحريم اولاد. نعم. في حياتهم وهم على احسن حال يعني. نعم نعم. ورسولنا صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى انزل بالوالدين يعني احسان. نعم نعم. صدقت ابو جراح. وصل سؤالك ابو جراح. شكر الله لك. شكر الله لك. طيب ساره من دبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا يا بنت شيخ. بس بدي اسالك سؤال انه كيف نقدر نوجه رساله للبنات اللي بالجامعه فكره انه البست فريند شاب انه ما بيصير او حرام انه يكون عندنا اصدقاء شباب ونطلع معاهم؟ لانه هلا الفكره سائده انه هذا شيء كثير طبيعي وكثير عادي. نعم. واللي بيعارض عن هاي الفكره بيكون متخلف انه. نعم. ساري على هذا. الله ما بنتي الله ما بنتي اجعلنا من المتخلفين. أيوة نعم. نعم بنتي تفضل. هاي فكرة. نعم. موجودة بالجامعات. حاضر. المختلطة بكل مكان. صدقت يا بنتي. صدقت يا سارة. شكرا كثير شيخ. حاضر يا بنتي. بارك الله فيك يا بنتي. شكر الله لك. أيوة. مهم من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. جمال خفض خفض بعد إذنك. خفض صوت التلفزيون شوي. نعم. والدتي تتنازل عن حصتها في الميراث الى 2 من اخوتي. طيب. من دون 5 اخوه و3 بنات، هل يجوز هذا؟ يعني هي تتنازل لاثنين من اولادها؟ 2 من اولادها من دون الخمسه الاخوه و3 بنات. يعني دون الباقين. ومعذره هي. نعم. ميراثها من من؟ ميراثها من زوجها من والدي. بس هي يعني هي لما الوالد توفاه الله هي ورثت منه. تمام. نعم. فارادت ان تتنازل. نعم. عن هذا الحق لاثنين معينين ربما لصغر سنهم او لقله دخلهم او كده ولا من غير اسباب؟ لا لاسباب بانه ساعدوها قبل ماديا. طيب يعني ترى ان لهم جميل عليها يختلف عن بقيه الاولاد. نعم. والاولاد عندهم في نفسهم شيء من هذا الكلام طبعا. نعم. أنعم الله عليك. وضحت الصورة. طيب هجاوبك حاضر. طيب أم أحمد من الشارقة. أيوه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أول شيء أشكر حضرتك يعني ما شاء الله عليك. الأسبوع اللي فات حكيت مع حضرتك ودعيت معي وحسيت إنه ربنا بلش يستجيب. طيب يا بنتي ربنا يفك طلباتي ومشاكل. يا ربي يا بنتي فك كربك وكرب كل مكروب يا رب. الله يحفظك يا شيخ. تفضل يا بنتي. نعم. وعندي سؤال بس لو سمحت. نعم. يا شيخ. نعم. زواج سنية من شيء يجوز ولا ما يجوز؟ حاضر حاضر. الله يحفظك. بارك الله فيك. الله يحفظك. طيب والله قبل معمر من الشارقة يبدو أن الحلقة ما تركت أثرا عند المشاهدين والمشاهدات، فكل واحد له سؤال مسبق، ويبدو أن فعلا انبهرنا بالغرب، يبدو أنه أصبح مرض عضال ولا أحد يشعر به، فبالتالي كل واحد عنده سؤال مختلف. حضرة يا معمر نسمع سؤالك، تفضل. السلام عليكم. انقطع الطيب، نجاوب حاضر إن شاء الله، مع أن يعني الأسئلة أغلبها خارج ال يا بخير ان شاء الله. ابننا شهاب من النمسا عاتب على بعض، يقول كثير، يعني اتمنى ان يكونوا قليل ان شاء الله، يقول اعماله طوال الشهر ويضيعوا ما ياخذون من رواتب ومن دخل نتيجه العمل الصعب في ما حرم الله عز وجل في صلاه الميسر. ماذا نقول لهؤلاء؟ يعني انا ان كان احدهم يريد ان يسمع او يسمح فعلا، يعني بئس ما عرضت الإسلام يا ولدي في أوروبا وبين الناس عرضا مشينا، أنك أدخلت نفسك فيما حرم الله عز وجل، وصرت صورة مشوهة للمسلم الحق الذي يجب أن ينشر دين الله بالسلوك المنضبط والاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى. وأنا أريد أن أقول يعني أن عندنا أكثر من 30 مليون مسلم يقطنون أوروبا، وجب عليهم أن يتركوا بصمة، ويعني الأديان الأخرى يعني قد يكون 1/10 من هذا العدد ولهم تأثير كبير. إلى الآن المسلمين في أوروبا ليست لهم قناة تلفزيونية تبث باللغات التي يتكلمها القوم وبالطريقة التي يعيشها القوم ويوضحون جمال الإسلام وعظمة الإسلام، لكن ندعو الله لهم بالهداية إن شاء الله ويعودوا إلى القافلة. وأنا بإذن واثق، وأنا أرى وكثير الذهاب إلى أوروبا وإلى أبنائنا وبناتنا هناك، أراهم في المراكز الإسلامية وفي كل مكان يملؤون بالخير وللخير دول أوروبا، وتسعد بهم هذه الدول إن شاء الله رب العالمين. أخو شكر الله لأخينا أبو نواف من رأس الخيمة، قالوا مداخلة طيبة، وربنا سبحانه وتعالى يعني أكرمه الله كرما كبيرا. أم نواف بارك الله فيها. أم نواف معذرة زي بعض، الكبر عبر يا جماعة زي بعض. أخونا أبو جراح صديقنا البرنامج كل أسبوع بيسعدنا الحقيقة بأسئلته التداخلية ومداخلاته السائلة. هو يتكلم عن قضية أن الناس زمان يقولوا الجار قبل الدار، الآن يعني عاتب أبو جراح على الناس يقول الدار قبل الجار. هو للأسف صحيح أبو جراح، الآن الدار هي التي تختارنا. زمان كان الناس تختار الدار التي تريد أن تسكن فيها أو تبنيها، الآن الشباب والأولاد وأولادنا وبناتنا مضطرين إلى أن يأخذوا هذا البيت، هو يأخذوا بجيرانه يعني هو لا يختار. فهي يعني من ضمن يعني موبقات العصر أن الدور هي التي تختارنا، وكان أجدادنا يختارون دارهم بجوار جارهم، يعني فكان وجود الجار ويذهب ليأتي بدار بجواره، فهو اللي كان بيختار الدار، لأن الدار التي تختار، لأن احنا توزيع الجغرافي عجيب شوية. ولكن يعني حقيقة إن أخذنا دارا أو إن أخذتنا دار، وجب علينا أن يعني نحسن معاملتنا مع الجيران أيا كانوا، لا مسلمين غير مسلمين، عرب غير عرب، فإن شاء الله نحسن إليهم فيحسنون إلينا. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني ما لم يقل الجار المسلم فقط وإنما أي جار. والجيران ثلاثة، جار له حقوق ثلاثة، الجار القريب المسلم، وجار له حقان، حق الإسلام وحق القريب يعني المسلم، الجار المسلم الغير قريب له حق الإسلام وحق الجوار، وجار له حق واحد، جار غير المسلم له حق الجوار. وراد الرجل اليهودي في الكوفة يبيع بيتا، وكان البيت اللي زيه بمئة هو يريد أن يبيعه بمئتين، فقالوا له إن مثل هذا البيت لا يساوي إلا مئة، فقال الرجل أنا أعلم أنه لا يساوي إلا مئة، ولكن أنا أطلب مئتين، مئة ثمن الدار ومئة ثمن جوار أبي حنيفة. البيت كان ملاصق لبيت أبو حنيفة، يقول لك أنا بيع لك جار، ومش أي جار، إنه أبو حنيفة رضي الله عنه. مسألة عقود ولدين أبو جراح أنت تنكأ جروحا كبيرة، وإحنا نفرد لها حلقة إن شاء الله رب العالمين. بنتنا سارة ربنا يبارك فيها، يعني تريد أن توجه كلمة إلى بناتنا وأبنائنا في الجامعة أن مسألة الزمالة وتتعدى إلى ما يقال أنها صداقة كده صرنا غربيين، ولكن إن شاء الله في جامعاتنا بفضل الله بنات فضليات مستقيمات وأبناء فضلاء يعني من أسر طيبة وعلى استقامة، ووجب عليهم أن يقوموا بدور النصيحة المهذبة لإخوانهم وأخواتهم، ويعتبر أن هذه أخته مضطرة لزمالتها. وودنا أن يأتي يوم على العالم العربي أن تكون هناك جامعات للبنات وجامعات للبنين كما في بعض الدول، الحمد لله رب العالمين، حتى يعني نأمن من موضوع الاختلاط. ولدنا جمال من العراق، والدته سبحان الله أخذت من ميراثا من زوجها رحمة الله عليه، فتنازعت عن حصتها لولدين من أولادها. هذه إن كانت على باب الهبة فيا الإنسان يهب من يريد، ولكن هذا يغر قلب الأبناء، ما فيش داعي يا أم جمال لهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وقال إني نحلت ولدي النعمان نعمان بن بشير بستانا، قال أكل أبنائك نحلت؟ قال لا يا رسول الله. قال ألا تريد أن يكونوا لك في البر كلهم في البر سواء؟ يعني أنا لا أشهد على باطل، أشهد عليه غيري، أشهد عليه غيري. فالرسول رفض وأبى أن يشهد على هذا هذه الهبة وهذا التنازل من بالبستان. يعني طبعا الأسئلة الباقية الوقت قد انتهى، وإحنا ملتزمين بالوقت، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، ونلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسون من صالح دعائكم، ونستدعوكم من الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة